تستجلب الحيض مثلا، قد تستجلب الحيض مثلا بأسباب، فإن نزل حيض امتنعت عن الصلاة، ويختلف الحكم بحسب القصد من ذلك. المقصود أن هذه الأحكام ترجع في الأصل الأحكام الوضعية، وأن الشارع جعل أحكاما هي أسباب، وأحكاما هي موانع، وأحكام هي شروط، وهي الأحكام الوضعية، خطاب الله المتعلق بأفعالك اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، هذا هو الحكم، خطاب الله المتعلق، خطاب الله المتعلق بأفعالك الفيل أو وضعا، وضعا هذا هو الحكم ماذا؟ الوضعي، وما قبله الحكم التكليفي. هنا قال بخمسة شروط، بخمسة شروط، وهنالك شروط المكلف مأمور بها، الإسلام بوسعه واجب عليه الإسلام، العقل هذا أمر ليس إليه، ليس إليه، فإذا كان مجنون فلا حج عليه، البلوغ سبب وليس مخاطبا به، ليس، لكن يمكن ربما يعني أنه يعانيه بعض الأشياء التي قد تكون سببا في نبات الشعر الخشن، هذا شيء آخر. والحرية، الحرية ربما تكون في مقدوره حينما يطلب من سيده مثلا أو يبذل مالا وحذلك ذلك، فهناك أشياء محتملة لهذا وهذا. والاستطاعة، المصنف ذكر أشياء هي واجبة عليه ومخاطب بها، شوف انظر يعني ذكر في هذه شروط هي في الحق من أحكام التكليف، وشروط من أحكام الواضع، من أحكام الواضع، ودأد المصنف جعلها جميعا، وهذا يبين أن تداخل هذه الأحكام. ثم أيضا في الغالب أنه ليس هناك حكم تكليفي إلا وقد قرن به حكم من أحكام من الأحكام الوضعية. طيب هذا واضح، نعم، كيف؟ نعم، كيف؟ هو هذا يعني هذا اللي ذكروه، أنا ما ذكرت أنه رابط صحيح، بعضهم قال تعرف هذه ليست، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام الله ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقع قيل، وربما ينتقض، أنا ما استحضر الآن، لكن قد ينتقض، إنما غاية ما يذكر في هذا ضابط، ربما يدخل فيه بعض الأمثلة وقد ينتقض كلام الناس، قد الإنسان يتناقض أحيانا، قد يتناقض لأنه لم يستحضر مثلا، هل ذكروه ولا أدري عن انضباطه، الله أعلم. نعم، إيه نعم، يعني حينما وأقيموا الصلاة، النبي عليه السلام لا يقرأ صلاة أحد ولا أحد حتى يتوضأ، وقال سبحانه يا أيها إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني جاء يعني أحيانا يعني ينبغي نفرق، طبعا المسألة فيها تفصيل أيضا بس أنا ما ذكرته، ليس معنى ما تقدم أنه إذا قرن بالشرط أنه مطلقا أن الشرط ليس، لا، قد يكون الشرط حينما قرن دل الدليل على أنه مأمور به، يا أيها إذا قمتم الصلاة فاغسلوا، مقرون بالشرط ماذا؟ المأمور به، وقال سبحانه لمن استطاع إليه سبيل، هل أمر بالاستطاعة؟ ما أمر، يعني هو حينما نقول يكون قرن بالشرط ليس المعنى أنه لا يجب مطلقا، لا، قد يكون قرن بالشرط ودل الدليل على أمره، مثل ما سبق عن دالة الاقتران، ربما تكون دالة الاقتران قوية، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر بالصلاة وأمر بالزكاة، يعني ولهذا نقول حتى القول حينما يعني القول المتقدم حينما قالوا عطف الجمل بعضها لبعضها ضعيفة، حتى هو ذكر لكن الحقيقة عند النظر كونه ضعيف موضع نظر، إذا كان الأمر صريح فيهما صلاة فهو أمر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا أمر بالصلاة وأمر بالزكاة، لكنهم يقولون هم قصدوا من هذا فيما يظهر الله أعلم أن عطف جملة مستقلة على المسألة، إن المعطوفة لا تأخذ حكم المعطوف عليه لا تأخذ معطوف، إنما في المعطوف ينظر إن كان مأمور به أمر صريح فهو مستقل، فأخذ الأمر من نفس دلالة الجملة هذه لا أنه استفاده من تلك الجملة المعطوف عليها، فقد يكون مأمورا به لأن الصريح صريح فيه مثل أمر بالأمر الصلاة والزكاة، وقد يكون جملة قد يكون تكون جملتين مستقلتين مأمورا بهما جميعا، وعلم أن إحدى الوجوب والأخرى استحباب لأدلة أخرى خارجة، لأدلة أخرى خارجة مثل ما تقدم: صل الفرض وصل الراتب، صم رمضان وصم الست من شوال. نعلم أن صوم رمضان فرض وست من شوال ليس فرض، أدلة خارجة عن هذا الدليل، فلا بد من يعني النظر في الأدلة هنا فلا ينظر إليها وحدها. ولذا الشارع أحيانا قد يأتي الأمر أو يأتي الأمر يدل على النهي عن شيء أو أن الشارع لا يحبه أو أن خلاف البر، وبالنظر يكون مخصوصا ليس مطلقا بل هو مخصوص، فهمنا إما من السياق نفسه أو من السباق مما سبق من هنا ومن هنا قبله. وقال ليس من البر الصيام في السفر، لو إنسان أخذ هذا الحديث قال شاف إنسان صائم قال يا أخي لا تصوم، يقول لماذا؟ قال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، هل هذا صحيح؟ نعم نقول هذا لو أخذته وحده لا كان نوع من التحريف، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الحديث ابتداء، ما قال لما سألوه مثلا ليس فقال ليس من البر الصيام في السفر، أو هو قاله ابتداء قبل السؤال، بل لما رأى ماذا من ظلل عليه قال ما شأنه؟ قالوا صائم، قال ليس من البر، يعني ما دام إذا كان الصوم يصل بالإنسان إلى مثل هذه الحالة فليس أبر البر، فالفطر هو البر، وربما يكون الصوم أفضل، هذه مسألة دلتها كثيرة، قد يكون الصوم أفضل، ولهذا كان أفضلهما أيسرهما، وهذا اختيار ابن المنذر وعمر بن عيز وإسحاق رحمة الله عليهم. نعم بخمسة شروط، هو عموما يعني الفقهاء رحمه الله عليه اصطلاحهم اوسع وايسر، سمه ما شئت، يعني تسميه السبب او السبب شرط لا يضر، ما يضر، هذه اصطلاحات لا يضر ان تتصرف فيها، ان سميته سبب سميته شرط هو في الحق الشرط، يعني دخول الوقت شرط لصحه الصلاه، اليس نقول ذلك؟ شروطها دخول الوقت هو سبب، ما يضر مثل هذا، هذا لا يضر، إنما هذا من باب التقسيم، فهذا سببها وهو شرط لها، هو شرط لها، فهذه يعني اصطلاحات على تسمية هذه الأشياء، إنما يكون تسمية السبب هذا أمس، وربما يجوز أن يسمى مثلا شرطا لا يضر، مثل ما تقدم في العلة، بعض يسمي العلة السبب أو السبب يسميه علة، منهم من يقول لا العلة هو ما يشم منه رائحة التعليل والحكمة الظاهرة ونحو ذلك. صفحة 11، صفحة 11 يقول المصنف في السطر الأول، السطر الأول: وأما الصبي والمجنون فلأنهما غير مكلفين. نعم، هذا فيما يتعلق بوجوب الحج، هو ذكر الصبي والمجنون، فالصبي لا يجب عليه الحج والمجنون لا يجب عليه الحج لأنهما غير مكلفين. هذه المسألة ترجع إلى القاعدة الفقهية، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال الحكم، ما هو الحكم قالوا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. وإن كان قولنا الدليل أعم، الدليل أعم ليدخل فيه كل دليل، يدخل فيه كل دليل من خطاب وغيره، الدليل المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. اقتضاء يدخل فيه كم؟ كم يدخل في الاقتضاء؟ أربعة ولا لا؟ أربعة أحكام. ما هي الأربعة أحكام؟ اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. الاقتضاء إيش معناه؟ وهذه من الحقيقة من عباراتهم التي يعني لو عبر بالطلب لكان أحسن. الاقتضاء هو الطلب، يقتضي هذا الشيء، تقول هذا يعني يطلبه. نعم، الوجوب والندب وتحريم والكراهة. طيب، الوجوب طلب على سبيل الجزم، والندب طلب على سبيل على طلب على غير سبيل الجزم، والتحريم طلب ترك، طلب كلا طلب على سبيل الجزم، والكراهة طلب ترك على غير سبيل الجزم، أو تخيير هذا الإباحة ما خلع عن مدح أو ذم كما يقولون، أو كما يقول صاحب التحرير رحمه الله، أو وضع الأحكام الوضعية تقدمت. إذن خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، لماذا؟ لأن مناط التكليف ما هو؟ مناط التكليف أو أنه لا يكلف إلا من يفهم الخطاب، والمجنون والصبي لا يفهم الخطاب لكن يفترق الحكم. المجنون مسلوب لا يصلح للخطاب أصلا، لا يصلح للخطاب هذا وهو غير مخاطب لعدم عقله. الصبي إن كان دون التمييز فهذا أيضا لا يصلح، وإن كان مميز ولم يبلغ فهذا عقله لا زال ينمو، وإن كان له نوع فهم لكن لم يكلف ولا يصلح للتكليف، ولا يصلح للتكليف. وهو إن كان له فهم لكن لقصور فهمه وعقله ناسب عدم تكليفه. ألا يلحق بهؤلاء أيضا أقسام أخرى؟ المغمى عليه، مش بعد السكران أيضا، هذا في بحث كثير. نعم، طيب، وش غيره؟ الناسي والنائم أيضا. نعم، أرفع الصوت. كيف؟ لا، أنا أقول يدخل، ما قلنا مسلوب، أنا أقول شو يدخل في هذا؟ أنا ما لا يدخل، حتى الصبي هو مسلوب ما عقله، الله يهديك. طيب، لا بأس. نعم، إيش بعد؟ المكره. طيب، لأنه نريد المسائل التي وعلمه المكره والسكران فيها بحث تفصيل، لكن اللي ورد فيها نصوص خاصة كذلك إلا جسمه ورد في المكره، لكن عندنا تقدم الناسي، النائم، الغافل هذه ورد فيها نصوص صحيحة. المغمي عليه موضوع بحث. النائم من نام عن صلاة أو نسيها، من نام فليصليها إذا كرهها، من نام عن صلاة أو نسيها. في صحيح مسلم من غفل عن صلاة، ومن نام عن صلاة، من نام عن صلاة هذا في الصحيح، نسيها أو غفل عنها هذا في صحيح مسلم. طيب، فهؤلاء أيضا غير مكلفين، لكن فرق بين التكليف. المجنون غير مكلف مطلقا حتى يفيق. وهو حديث علي حديث عمر ورد هذا رفع القلم عن ثلاثة أيضا. الصغير كذلك مرفوع عن القلم رفعا مطلقا حتى يبلغ حتى يبلغ. النائم والناسي مرفوع عن القلم وجد الوجه مرفوعا في هذه الحال، فإذا تذكر الناسي انتبه الغافل استيقظ النائم كلفوا بما غفلوا عنه وسهوا عنه ونسوه. ولهذا قال من نام تقدم. أحيانا الناس يعفى عنه في بعض المسائل مطلقا، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هل ترك الأكل والشرب مأمور به أو منهي عنه؟ موضحين. إن قيل مأمور به فهو رفع عن التكليف عن هذا المأمور به فصومه صحيح، وإن قيل ما هو منهي ترك الصوم ترك الأكل من باب المنهيات فهو داخل فيما يجتنب داخل فيما يجتنب، ولذا صومه صحيح صومه صحيح. بعض أهل العلم قال لا، الفطر في الصوم النسيان الصوم مثل نسيان الصلاة، من نسي الصوم عليه أن يقضيه لأنه ترك المأمور، وقول مالك رحمه الله. ومنهم من قال لا، نسيان الصوم من باب المنهيات لا من باب ترك المأمور، وهذا هو الصحيح أنه من باب المنهي. وفي كلام متين مهم للعلامة القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر رحمه الله وأيد هذا وذكر بالأدلة البينة رحمه الله. فقول المصنف رحمه أما الصبي والمجنون فلأنهما غير مكلفين غير مكلفين كما تقدم لأجل هذا العار هذا العار. إنما يختلف الأمر بحسب حال من رفع عن التكليف في هذه الحال، قد يؤمر بأدائه وقد يجبر هذا الشيء، مثل السهو في الصلاة، الإنسان سهى في صلاته يعفى عنه، لكن هناك جابر لهذا النقص جابر لهذا. وفي دلالة على أن مسألة السهو والغفلة أنها آكل، ولهذا يأتي بالصلاة ويجبر هذا السهو يجبر هذا السهو حتى ولو كانت صلاة التامة تامة من جهة العدد، إنما ناقصة في المعنى من جهة الإخلال بشيء، إما زيادة شيء أو فوات شيء عن مكانه، ترك التسبيح ترك تسبيح الركوع والسجود هذا نقص واضح، هذا نقص لذكر في الصلاة، وكذلك نقص من معنى من جهة السهو، فأمر أن يجبره بسجود السهو. لكن حال سهو رفع القلم فلم تبطل صلاته، بل لو أكل أو شرب على الصحيح لو تكلم أيضا. ولذا هنالك أشياء لا جابر لها، هنالك أشياء لها جابر. إذا كان الشيء أجنبي عن الصلاة هذا ما له جابر، إن كان الشيء من جنسك على الصلاة فهذا له جابر، هذا من حكمة الشرع. الشيء اللي أجنبي عن الصلاة لا جابر له، تكلم في الصلاة أكل في الصلاة شرب صلاة ناسيا صلاته صحيحة صلاته صحيحة، وهذا ليس فيه سجود سهو. لكن إذا سهى فيها بشيء من جنسها، إما ترك شيئا منها أو أضاف إليها شيء زاد سجودا زاد ركوعا على الخلاف في زيادة قول المشروع فيها هل يدخل في سجود السهو لا يدخل في سجود السهو على خلاف، بعضهم فرق بين الأقوال والأفعال، وإن كان ظاهر السنة عدم التفريق بين الأقوال والأفعال لأن القاعدة في هذه السهو، ولم يأتي تفريق بين الأقوال والأفعال، فالحكم في هذا أنه في هذه الحال غير مكلف، لكنه هذا مؤقت كما تقدم. نعم. المكلف نعم الحادث فيها يعني قصدك يعني أن الحائض حينما تترك الصلاة وتترك الصلاة وبعد ذلك لا تأتي بها، والناس والنائم يأتي بها، تقول يعني لا نقول سمعنا وأطعنا، مثل ما قال أبو الزناد رحمه الله: إن وجوه الشرع لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. إذا جاءك مثل هذه الأوامر لا نتكلف ونقول لماذا هذه تؤمر ولا تؤمر. قالت عائشة لما سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية: أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: إنما أسأل. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المعنى الاتباع، لكن إن ظهرت حكمة عملنا بها وقلنا سمعنا وأطعنا، إن لم تظهر حكمة قلنا إن ربك حكيم عليم، وكان الله عليما حكيما، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم، وأن شرعه لحكمة، لكن لا نطلع، لم يطلعنا سبحانه وتعالى. ومنهم أبو الزناد رحمه، ومن أهل العلم من قال الحكمة ظاهرة، فلا شك أنه لا يمكن أن يقاس الناس والغافل على الحائض والنفس. النفس تترك الصلاة والحائض عامدة ويجب عليها ذلك، بل هي مأمورة بذلك. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم خبر على سبيل الأمر؟ حديث سعيد الخدري، حديث ابن عمر، كلها صريحة في هذا. فالحائض لا تصلي، الحائض لا تصلي ولا يصلح، وليست حالها محلا للصلاة، ليست حالها محلا للصلاة، ولهذا لا تصوم حال الحيض، لكن تقضي الصوم، تقضي الصوم. والحكمة والله أعلم أن الصوم لا يتكرر والصلاة تتكرر، فلو لم تؤمر بقضاء الصوم، لو لم تؤمر بقضاء الصوم فإنه يفوت عليها صوم هذا الشهر الذي في العام مرة. أما الصلاة فإنها من فور طهرها الصلاة سوف تكون حاضرة في الغالب قريبا منها، إما أن تطهر في وقت صلاة أو قبل دخولها، كما لو طهرت مثلا ضحى قبل الزوال مثلا، أو طهرت من آخر الليل قبل طلوع الفجر، فهي إما أن هذا على قول الجمهور الذين يقولون إنما قبل الفجر ليس وقتا، لا ليس وقت العشاء، أما على قول أحمد الجماعة الذين يقولون إنه وقت ضرورة فطهرت في وقت، فلهذا تعوض ما فاتها من الصلاة في حال حيضها، أن الصلاة تحل مباشرة، تحل مباشرة. أما الصوم فلا، الصوم لا يكون إلا من عام إلى عام، فكان من رحمة الله وحكمته أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. أيضا الصلاة تتكرر، فلو أمرت بقضاء الصلاة لكان عليها مشقة، أنها تحيض كل شهر، والحيض ستة أيام إلى سبعة أيام في الغالب، لو كانت كل امرأة تحيض تؤمر بقضاء الصلاة الأيام الست، ستة أيام، ستة أيام، ثلاثة أيام، لكان هناك مشقة. والصوم ليس كذلك، بل ربما تفرح بقضائه، ولهذا يقضيه المسافر والمريض، ففيه هذه الحكم عن الحكم ظاهرة. إن كانت يعني هي في نفس الأمر الحكم الشرعية الحمد لله، وإلا يعني حسب المسلم الالتزام والسمع والطاعة لأوامره سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت في النائم والناس أوامر صريحة، أوامر صريحة واضحة بقضاء الصوم، بقضاء الصلاة، منا معه صلاة. قالت عائشة نؤمر، فاكتفت بعدم مشروعية قضاء الصلاة بعدم وجود الأمر. وهذا ما يستدل به في مثل هذه المسائل، إذا أراد إنسان يوجب شيء نقول ما هم ما الدليل، لا بد من أمر. الأمر الأول ما يكتفى به، لا بد من أمر جديد حينما تنهى عن الصلاة. ولهذا لو أن إنسان ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا عدوانا فأراد أن يقضي، قال كثير من العلم لا يقضي. ماذا يقضي؟ إنسان ترك الصلاة عمدا حتى ترك العصر حتى غربت الشمس وقل له يصلي بعد غروب الشمس، هذه تحتاج إلى أمر جديد. نقول عليه التوبة على الخلاف في كفره من عدم كفره. أما إذا كان عالم بالحال وكفر ترك الصلاة وتركها عن بصيره يقين، حاله معلوم من الأدلة، لكن هل يقضي أو لا؟ خلاف بين الجمهور وغيره. الذي قال لا يقضي قالوا ماذا يقضي؟ ما فيها الآن، ليس وقت صلاة عصر، صلاة عصر انتهى وقت صلاته، وهكذا سائر الصلوات الأخرى. نعم نعم، أي عبارة؟ عبارة بالزناد. الزناد هذا رحمه الله عليه عبد الله بن ذكوان، هذا ذكر البخاري عنه معلقا في صحيح، قال إن وجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. إن وجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، يعني رأي النظر، فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ومن ذلك حديث علي المشهور عند أبي داود بإسناد حسن، أن لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى المسح من أعلاه، أولى المسح من أعلاه، لأن الرأي والنظر يقول الذي يمسح أسفل الخف لأنه الذي يلاقي الأذى، أعلاه لا يلاقي الأذى، فكان الأولى مسح أسفله دون أعلاه أو يمسح الجميع، لكن المسألة اتباع فيمسح عليها. وهذه مسألة تعود إلى مسألة نظر. بعض العلم يقول لا، يعني بعض استدرك على كلام علي رضي الله عنه قال إن النظر يقتضي مسح الأعلى دون الأسفل، لأنه مسح وليس غسلا، ولو أنه مسح أسفل الخف ببلل لا تمدد الوسخ وكثر، لأنه يكون صلبا جامدا، فإذا مسحه فإنه يعلق ويكثر، فبخلاف ما إذا كان المسح لأعلاه فهو لا يعلق بالوسخ فلا يظهر. فهذه جمل المسائل من معنى ما تقدم. نعم هذه مسألة وهي تتعلق بالأحكام الوضعية، هذه أيضا الأحكام الوضعية. طيب ناخذ مسألة أخيرة هذه ونقف يرتاح الإخوان قليلا ونبدأ بعد الصلاة إن شاء الله. مسألة الأسباب، الأسباب الزكاة، الزكاة هذه الخطاب بها من باب الحكم الوضعي، هذه مثل ما تقدم بعض أحكام وضعية، مثل سبب مثل سبب وجوب الزكاة والنصاب، هو النصاب. فإذا وجد النصاب في هذه الحالة وجبت الزكاة تمامها بالشرط. إذا قارن السبب، إذا قارن السبب الشرط، إذا قارن الشرط السبب وجبت الزكاة. من ذلك لو كان صبي أو مجنون عنده مال نصاب وتم الحول وجبت الزكاة، لأن هذا التكليف باب خطاب الوضع لا باب خطاب التكليف. فالشارع يقول إذا وجد سبب الزكاة وتم بتمام الشرط وجبت الزكاة، سواء كان مكلف أو غير مكلف. مثل الإتلاف، الإتلاف من باب الأحكام الوضعية، فلو أتلف الصبي والمجنون ضمن في ماله. نعم والله أعلم، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المسألة التي بعدها صفحة 14 المسائل التي يكون الكلام عليها كما تقدم بالنظر إلى كلام المصنف رحمه الله وما يكون من القاعدة التي يمكن أن تؤخذ، وقد لا نتمكن مثلا من استيفاء المسائل هذه التي سبق الإشارة إليها وتبلغ 80، وبعضها قد يتكرر، بل إن مسائل كثيرة قد تتكرر مرارا وتتكرر القاعدة، وأنا لا أذكر كثير مما يتكرر، لأن الفائدة تحصل مثلا مسألة منه أو مسألتين، وقد يكون في المسألة الثانية مخرجة على هذه القاعدة فائدة أخرى فتذكر، وقد تفوت مسائل أخرى. والشأن هو استعراض القواعد، فما تيسر أخذه في هذا اللقاء فالحمد لله، وما لم يتيسر فيكون إذا تم إن شاء الله لنا لقاء في العام الآتي إكمال هذه القواعد من كتاب الحج من الشرح الكبير. ولأن هذه الدروس ليست مرتبطة مثلا بمتن مثلا، إنها مرتبطة بهذه القواعد، وهذه القواعد تتكرر، هذه القواعد التي تذكر تتكرر في كل كتاب من كلام المصنف رحمه، أو في كل كتاب من كتب الفقه، من الكتب التي يذكرها العلماء، كتاب الحج، كتاب الصلاة، الزكاة، الصوم، البيوع، وهكذا النكاح، إلى آخر أبواب الفقه، سواء كانت قواعد فقهية أو قواعد أصولية. قال رحمه الله صفحة 14 يقول في السطر آخر السطر الثاني: إذا بلغ الصبي أو عتق العبد بعرفة أو قبلها غير محرمين فأحرما وقف بعرفة فأتم المناسك أجزأهما عن حجة الإسلام بغير خلاف علمناه. ثم قال: وإن كان البلوغ، وفي بعد ذلك بسطر قال: وإن كان البلوغ والعتق وهما محرمان أجزأهما أيضا حجة الإسلام. ذكر المصنف رحمه الله مسألتين: المسألة الأولى إذا أحرم الصبي يوم عرفة بعد، يعني أحرم يوم عرفة بعد بلوغه، هو كان بلوغه يتم يعني يكمل 15 عاما الساعة 14 فأحرم ودخل عرفة قبل غروب الشمس، هذا الحج صحيح أو تجزئ حجة الإسلام بلا خلاف، تجزئ يعني إذا كانت واجبة عليه، بمعنى أنه بلغ مستطيعا، ولو فرض أنه لم يكن مستطيعا لكنه حج فتجزئ حجة الإسلام لو استطاع بعد ذلك، فهذه حجة مجزئة. الصورة الثانية إذا أحرم قبل البلوغ، مثلا بلوغه الساعة 14 وأحرم الساعة 12 ظهرا فبلغ بعد إحرامه، هل تجزئه أو لا تجزئه؟ هذا موضع خلاف. الصورة الأولى صحيحة، والصورة الثانية الصورة تجزئه بلا خلاف، لأنه مكلف دخل في الإحرام بعد بلوغه. الصورة الثانية يقول: وإن كان البلوغ وعتق وهو محرمان، أي الصغير والعبد، أجزأهما أيضا حجة الإسلام، كذلك قال ابن عباس، وهو مذهب الشافعي وإسحاق. إسحاق إذا أطلق في اللغة إسحاق بن راهويه رحمه الله، إسحاق بن راهويه، وهو قول الحسن في العبد، يعني إذا اعتقه سيده قبل غروب الشمس من عرفة فأحرم مثلا، أو أحرم ليلة النحر قبل طلوع الفجر كذلك أيضا فحجه صحيح، حجه عن حج مجزئ، قصدي مجزئ. قاله في العبد دون، ظاهر كلامه دون الصغير. وقال مالك لا يجزئهما. إذا في المسألة ثلاثة أقوال، لا يجزئهما وهو قول مالك عن يعني حجة الإسلام، يجزئهما هذا قول الجمهور مطلقا، قول الثالث تفصيله قول الحسن أنه إذا كان الذي إذا كان مملوكا فاعتقه سيده وهو محرم في عرفة فإنه يجزئه، وإن كان صبيا بلغ بعد إحرامه فإنه لا يجزئه. نعم ما اسمه؟ أربعة أقوال. ما هو؟ لا يجزئ من؟ نعم. وهو كذلك قال ابن عباس وهو مذهب الشافعي وإسحاق، وهو قول إسحاق، وهو قول الحسن في العبد. وقال مالك لا يجزئهم اختاروا منه. وقال أصحاب الرأي لا يجزئ في العبد، فأما الصبي، نعم هذا قول الرابع لا يجزئ في الصبي، فأما الصبي فإن جدد إحراما بعدما احتلم يقالون هذا عكس قول مالك وفصلوا، فأما الصبي إن جدد إحراما بعد أن احتلم أجزأ، فقول وقوف أجزأه وإلا فلا. قول أصحاب الرأي بالحقيقة يعني هذا ضعيف جدا إلا أن يكون باطل، يعني حينما يقال إن جدد إحراما كيف يجدد إحرام وهو محرم؟ هل طرق البلوغ في هذه الحالة يعني مفسد؟ هل طرق من الإحرام يؤثر؟ هو محرم الآن ثم بلغ فيقول جد كيف يجدد إحرام؟ هو محرم الآن، يلبي ثانية أو يذهب إلى الميقات ونحو ذلك. نعم مهما كان، مهما أرادوا، سواء أرادوا أنه يعني بالنية أو لا، لا الأحناف ما تجزي عندهم النية، الأحناف أصلا لا تجزي عندهم النية في الحرام، لا لا بد أن يتلفظ لأن يلزمهم ذلك. الجمهور هو الجمهور تجزي النية، أما الأحناف فلا تجزي النية عندهم. وهذا اختار الشيخ الإسلام أيضا رحمه الله، اختار قول الأحناف في هذه المسألة، يقول لا بد في الإحرام مع النية من فعل من شيء ظاهر، إما قول أو فعل مثل تقليد الهدي ونحو ذلك، واستدل بأدلة. المقصود أن هذه المسألة كما تقدم وهي ما إذا بلغ الصبي في أو عتق المملوك أو العبد عتق في عرفة بعد إحرامه، بعد إحرامه معروف الفرق بين المسألتين. المسألة الأولى دخل في الإحرام بعد البلوغ، الصبي دخل في الإحرام بعد العتق، هذا واضح. المسألة الثانية هو محرم وهو مملوك، هو محرم وهو صبي ثم بلغ الصبي وعتق المملوك وهو محرم، الجمهور يجزئ ومالك قال لا يجزئهما، قال ما لا يجزئهما يعني كان الدليل لأنه دخل وهو غير محرم وهو غير بالغ، دخل وهو غير حر. في هذه الحالة يبنى نسكه على إحرامه الأول، والصواب قول الجمهور. ولهذا قال المصنف رحمه الله، ذكر عن أحمد رحمه الله أنه قال يقول كيف لا يجزئه الإمام أحمد، قال كلمة عظيمة، وهذه الكلمة من أحمد يؤخذ منها قاعدة أصولية متفق عليها عند الأصوليين خلافا للظاهرية. يقول كيف لا يجزئه وهو لو أحرم تلك الساعة أجزأه أو كان حجه تاما، يعني يقول يرد كأنه يرد على من خالف، يقول كيف لا يجزئه وهو لو أحرم تلك الساعة كان حجه تاما. هذا قياس واضح وبين وجلي، يعني لو كان إحرامه متأخرا، إحرامه متأخرا، إحرامه لم يكن موافق للسنة، إنسان أحرم في الليل بعد غروب الشمس فإن إحرامه تام. أي إنسان يحرم مثل ليلة النحر قبل طلوع الفجر إحرام التام، أدرك عرفة قبل ذلك لينا فقد تم حجه، يقول النبي عليه وقضى تفثه تم حجه. فإذا كان لو كان الصبي هذا لم يدخل الإحرام فأحرم بعدما بلغ، يعني قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس، كان حجه تاما عند مالك وغيره وكان مجزا حجة الإسلام، فكيف لا يجزئه وهو قد أحرم قبل ذلك؟ من باب أولى، خاصة إذا علمنا أن الحج إذا دخل فيه الإنسان ولو دخل فيه بنية النفل فإنه يكون عن حجة الإسلام. لو إنسان أحرم بنية النفل وعليه حجة الإسلام فتكون حجة الإسلام، ولو أحرم عن غيره وهو لم يحج عن نفسه على تفصيل هذه المسألة كانت عن حجة الإسلام تنقلب. ومسائل كذلك، فالحج أمر خاص وفيه مسائل من غرائب المسائل بالنسبة إلى باقي أبواب العبادة، وهذا باب التيسير والتسهيل، وهذا يؤخذ منه قاعدة وهي فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة. والإمام أحمد يقول إن صحة حجه في هذه الصورة من باب أولى. وهذه القاعدة معروفة في المفاهيم ويسمونه فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة أو المفهوم الأولوي، كلها أسماء معناها واحد. الأولى مفهوم الموافقة بمعنى أنه وافقه وهو أولى من الحكم، فحوى الخطاب من فحوى الشيء إذا انتشر وتعدى محله، تعدى المحل وتجاوزه فحوى، أصلها من فاح القدر، القدر إذا فاح الرائحة تخرج وتكون تجاوز مكان القدر، تتعدى محل القدر ومكان القدر إلى أمكنة أخرى، فتدرك رائحة الطعام في غير القدر. فكذلك هذه العلة تعدت موضعها إلى مكان آخر وشمله الحكم بالعلة هذه بدلالة العلة، فإما أن تكون أولى وإما أن تكون مساوية، هذه هي الموافقة، يسمونها قياس في معنى الأصل. قياس معنى الأصل قد يكون مساويا وقد يكون أولويا. ولهذا كان قول الجمهور رحمة الله عليهم وهو قول الشافعي أحمد وإسحاق هو الأظهر. نعم، القاعدة أنه إذا فهم علة الحكم في موضع ثم وجدنا هذه العلة في مكان آخر وهذا الموضع أولى بهذه العلة، فإننا نلحق هذا الفرع بهذا الأصل لاتحاد العلة. إن كان على سبيل المساواة فهو قياس في معنى الأصل، وإن كان على سبيل أولوية فهو مفهوم موافقة أو مفهوم أولوي، مثل قوله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. ففيه تحريم أكل أموال اليتامى ظلما، فالذي يحرقها أو يتلفها إما مساو فيكون من باب المساواة لوجود العلة، أو أولوي على الخير، منهم يجعله هذه الآية هذا المفهوم، منهم يجعله مفهوم موافق ومنهم يجعله من باب المساوي. والذين قالوا باب الموافقة قالوا لأن الإحراق أشد من الأكل، الإحراق ما فيه منفعة تلاف، والأكل يمكن فيه انتفاع. لكن الذين نظروا إلى مثل هذا ربما قالوا إن الأكل أكل ظلم تعدي. هناك أدلة كثيرة على لو مثل في قوله ولا تقل لهما أف فالشتم والضرب أشد. كذلك قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الذي يعمل مثقال جبل وكذلك مثقال مد ونحو ذلك يكون من باب أولى، من باب أولى. لكن يمكن من باب المساواة مثل قوله عليه الصلاة والسلام من أعتق شقصا له في عبد فكان عنده قيمة العبد عتق عليه، عتق عليه الحديث، حديث ابن عمر وحديث هريرة. ألحق به الأمة، ألحق به الأمة، لكن هنا ليس للجامع لعدم الفارق، لأن المساواة أحيانا قد تكون بالجامع قد تكون بعدم الفارق، وكله قياس، لكن إلقاء قياس بإبداء الجامع وقياس بانتفاء الفارق، انتفاء الفارق. فإبداء الجامع يكون قياس علة، العلة موجودة، وانتفاء الفارق لعدم وجود فرق بين الذكر والأنثى، كون الذي يعتق مثلا ذكر ولا يعتق أنثى هذا وصف طردي، والأوصاف الطردية التي لا معنى فيها، لا يعلق الشارع بها الأحكام. ومنهم من يفرق بينهما يقول إن عتق المملوك الذكر غير عتق الأنثى، الأنثى ربما تضيع، ربما يعني تغر حينما تأخذ حريتها، معنى أنها تعتق فيحصل فساد وشر. لكن من نظر إلى أن هذه أن هذا الوصف الطردي والشارع له نظر إلى العتق لم يلتفت إلى مثل هذا، فهذا من باب القياس بانتفاء الفارق، قياس بانتفاء الفارق. كذلك مسائل كثيرة مثل قوله العوراء البين عورها، المريضة البين عورها، الكسيرة التي لا تلقي، حديث البراء بن عازب، فما كان أولى العوراء البين عورها، فإذا كان هذا العور في عينين كان من باب أولى، من باب أولى. وإن كان مثلا عمى بلا عور هذا يختلف هل هو قياس من لإبداء الجامع أو ليس، لا يصح قياس، لأن قال عوراء البين عورها، لأن قد تكون عمياء لكن ليس بينا، مع لم يكن نتوءا في العين ولا انخسافا في العين، وهذا هو الأظهر، أن إذا كان مجرد ذهاب البصر فلا تشبه العمياء غير العوراء، قال عوراء البين عمره، فإذا كانت عمياء في إحدى العينين وليس بينا فالأظهر لا تلحق بها. المقصود أن هذه العلة التي أشار إليها رحمه الله اتفق على معناها أهل العلم، وإذا قطع بها، إذا قطع بها فهي كالنص، كالنص. منهم من جعلها قياس مثل الإيذاء بالسب والضرب الوالدين، لا شك محرم، محرم، هل هو من باب النص أو من باب القياس موضع خلاف بين أهل العلم. نعم، مسألة ماذا؟ نعم، هذه ذكروها أيضا، إذا صلى الصبي ثم بلغ وش يظهر لك؟ وش يظهر المسألة هذه؟ لماذا يعني؟ أقول يعني هو الآن صلى قبل البلوغ ثم بلغ، ربما يبلغ فيها أيضا، ربما يبلغ خاصة الآن محددة الولادة بالدقيقة، ربما بالثانية، ربما بالثانية. نعم، والآن خوطب، خوطب، هل يعيد الصلاة؟ نعم. طيب إذن يرجع إلى قاعدة، وأن من أمره بالصلاة مرة أخرى وش الدليل عليه؟ وش الدليل عليه؟ وهذا هو الصحيح، من صلى كما أمر. والأوامر هذه عامة، قد تكون النبي قال مروا أولادكم بالصلاة لسبب، فإذا كان عقل الصلاة وأداها في هذه الحالة، من قال إنه يؤمر بالصلاة إذا بلغ وكان قد أدى غلوه وش الدليل عليه؟ قاعدة الشريعة أنه لا يأمر بصلاتين ولا صيامين ولا حجين أبدا، ما يمكن. وهذه عامة، هذه عامة، كل ما جاء من الأوامر في هذا يشمل عموم من أمر. وهذا يستدل به شيخ الإسلام، يأخذ هذه القاعدة رحمه الله وغيره من أهل العلم أيضا في تضعيف كثير من الأقوال التي قال بها بعض الفقهاء في بعض المواضع في إعادة الصلاة، مثل الصلاة خلف الفاسق، صلاة الحائض إذا ابتدأ بها الحيض أول الأمر، على الخلاف في هذا، وبعض الصور اللي تؤمر فيها بإعادة الصلاة ونحو ذلك، كلها ضعيفة. وليس في الشرع من يؤمر بصلاتين أو صيامين ونحو ذلك، ومن ضمن هذه الصورة. فإذا قيل أنه يلزم، حتى سنقول ما الدليل عليه؟ نعم، نعم. ليش مو مأمور؟ النبي يقول مروا أولادكم. نعم، طيب، ولي الأمر هو مأمور أو مبلغ؟ ايش تقول؟ الولي مأمور، إن كان مأمور، مأمور ماذا؟ مأمور بالأمر فهو مبلغ، ليس مأمور، هو مأمور وأمر أهلك بالصلاة، واصطبر عليها، وكان يأمر أهله بالصلاة، فهو مبلغ، ولي الأمر مروا أولادكم بالصلاة، فولي الأمر يجب عليه أن يأمره، والولد من ذاك وانتهى عليه أن يطيع، وهو مأمور من الشرع، فيستحب له ذلك. قالت، ولهذا ربما يكون في غير الصلاة، حتى في الصوم والحج والعمل الذي يطيقه، فإذا جاء الأمر وصلح أن يكون شاملا للوجوب والمستحب لا مانع، لا مانع. ولذا نقول الحمد لله، هو صلى الصلاة في وقتها وأداها، كونه يعيد الصلاة ويقول لا صلاة نكر في سياق النفي، ما قال إلا الصبي إذا صلى ثم بلغ، هذا يقع كثير، نكر في سياق النفي لا صلاة، لا صلاة، وهذا واضح. يعني هنا النفي، وهي من صيغ العموم، من صيغ العموم التي يتفق عليها أهل العلم، لا صلاة لمن لم يقرأ، لا صلاة في يوم مرتين، لفظ لا تصلوا جاء على سبيل الخبر، جاء على سبيل حديث ابن عمر، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. وهذا من رحمة الله أنه أدى ما أمر، وبعد ذلك هو لو أراد أن يعيد الصلاة وهو صبي مرة أخرى قلنا لا يشرع، والمكلف قلنا لا يشرع. فإذا قيل تعيد الصلاة مرة أخرى هو مأمور بها استحبابا، فإذا أمرناه بها إيجابا نقول ما الدليل عليه؟ ما الدليل على؟ نحتاج إلى أمر ثاني واضح نخرج به، ولا يكون معارض للنصوص الأخرى اللي نهت عن إعادة العبادة بغير سبب. وهذا يجري حتى لو صلى إنسان إلى غير القبلة، الصلاة إلى القبلة شرط، شرط، والصلاة أيضا بغير نجاسة واجبة، واجبة، هل شرط أو ليس شرط موضع خلاف. وكذلك مسألة من فقد الماء، من فقد الماء ثم صلى بالتيمم ثم وجده، ثم وجده، أو لم أو كان الماء غير موجود أصلا، غير موجود أصلا عنده، أو هو عاجز عن استعماله فصلى بالتيمم ثم وجده بعد ذلك، معناها شروط، هل نقول إنه مخاطن الآن هو صح؟ نقول أدى الصلاة كما أمر فلا يعيد الصلاة مرة ثانية إلا بدليل، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم، نعم، أرفع الصوت يا أخي. ابن رشد، ابن رشد في البداية، نعم، إيه؟ قلب، نعم، إيش قال؟ من قلب النية من نافلة، إيه؟ بس هذا ليس قلب من نافلة فرض، بارك الله فيك، ولا يمكن أن يقول أحد من أهل العلم إن النية تقلب من الأدنى إلى الأعلى، هذا ما أحد يقوله فيما أعلم، الله أعلم، لكن معروف أنه ما في، إنما قلب الأعلى إلى الأدنى هذا واقع، أما قلب الأدنى إلى الأعلى ما يمكن أن. طيب تحضر كلامه جزاك الله خير، إذا كان هذا موجود ينظر، يعني العلم كثير، العلم كثير، لكن معروف في كلام أهل العلم أنه لا يمكن أن تقلب النية من النافلة إلى الفرض إلا في الحج، بل في الحج تنقلب نية النفل بعد الفراغ، بل إنه تنقلب العمرة، ينقلب إحرام العمرة إلى إحرام حج بعد الفراغ، بعد الفراغ في صور معروفة يعني، وهو ما إذا طاف قصدي انقلاب الحج إلى عمرة، انقلاب الحج إلى عمرة، فسخ الحج إلى عمرة، فسخ الحج إلى عمرة، يعني انقلاب طواف القدوم يصير طواف عمرة ركن، وسعي الحج يصير سعي عمرة، يصير سعي عمرة، هذا ينقل يعني من حج إلى عمرة، الفسخ المشهور في أحاديث الكثيرة. مسألة النذر هذه مسألة، هذه معروف الكلام فيها، مسألة النذر هذه مسألة أخرى، هذه تأتي على قاعدة إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، ولعله يأتينا مثال لها إن شاء الله، يمكن تأتي في باب النذر أو من نذر حجا، يسمى عبادتان من جنس واحد في وقت واحد، ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على جهة التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد، فيهما بفعل واحد، هذه قاعدة عظيمة عليها فروع كثيرة، وهي اتحاد العبادتين في الجنس، واتفقت ولم تكن إحداهما قضية أو على مفعولة جهة القضاء، ولم تكن مفعولة ولا على جهة التبعية الأخرى في الوقت، يعني تكون راتبة مثلا، اكتفي لهم بفعل واحد، تداخلت أفعالهم اكتفي لهم بفعل واحد. نعم، هذه مسألة النذر، إنسان نذر أن يحج عليه حجة الإسلام، نذر أن يحج عليه حجة الإسلام، في هذه الحالة هل تجزئ حجة الإسلام عن النذر أو لابد أن يحج للنذر ويحج حجة الإسلام، أو في التفصيل؟ والصحيح أن التفصيل هو الأظهر، ولعل تأتينا ذكروها في مسألة من وجب عليه الحج ونذار، وهي قاعدة ذكرها ابن القيم، ذكرها ابن رجب رحمه الله، وذكر عليها فروع كثيرة مهمة ولها فوائد في كثير من المسائل التي يقع فيها خلاف، وكثير ما تتداخل هذه المسائل، والأمر مبني على الدليل، يعني هذه قاعدة صيغت لهذه المسائل، لكن ليست قاعدة إنما قاعدة حيث الجملة فيها فروع مسلم بها، فيها فروع مختلف فيها، وكثيرا الأفعال التي الأعمال التي تكون غير مقصودة هذه لا إشكال في دخولها. إنسان توضأ ودخل المسجد، توضأ دخل المسجد وكان يريد الاستخارة، كان يريد الاستخارة، وكان أيضا وقع في ذنب قبل ذلك، ودخوله للمسجد وقت صلاة الضحى، صلاة الضحى مثلا وقت الضحى، نقول إذا صلى ركعتي الضحى أجزأت عنه وأراد أن يستغير فيها وأن يجعلها سنة وضوء ونجعلها ركعتي توبة، أجزأت، تداخلت الأفعال جميع هذه الأفعال في هذا وتجزئ عن هذه كلها. وكان أو لو صلى دخل قبل صلاة الظهر فصلى ركعتي المسجد تحية المسجد وأدخل بالنية هذه الأفعال كلها، فيصلي ركعتين ويدخل فيها نيات متعددة. وهناك صور تكون موضع خلاف، كما لو طاف للإفاضة ولم يطف للوداع، إذا طاف للإفاضة لا إشكال أن يجزع الوداع، لكن لو طاف بنية الوداع ونسي الإفاضة هل يجزئ طواف الوداع ويسقط طواف الإفاضة أم لا؟ هذا موضع خلاف. الجمهور يقول لا يجزئ، وذهب الشافعي لأنه يجزئ طوافه ولو كان ناسيا للإفاضة ونوى به الوداع، لأن نيته الأولى تقضي على كل الأفعال فتدخل فيها كل أعماله، فيكون هذا مجزئا عن طواف الإفاضة. وقال ما معناها، يعني أنه إذا كان يجزئ عن العمل الذي هو ركن بعد الفراغ منه فمن باب أولى، ما دام هذا العمل من حيث الجملة من أعمال حج بالتبعية وهو طواف الوداع وإن لم يكن مقصودا لذاته، في مسائل يقع فيها خلاف، ومنها أيضا التكبير، لو كبر والإمام راكع بيركع كبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الهوي، تكبيرة الهوي مثلا، وهكذا. وهذه ربما تقترب مع قاعدة أصولية، وهي الأجناس من الأفعال إذا كررها هل تتكرر بتكررها، هل يتكرر الأمر بتكرر الفعل أو لا يتكرر، هي قاعدة أصولية وهي قاعدة فقهية. إنسان قرأ السجدة مرارا مثلا هل يسجد أكثر من مرة مثلا، سمع أكثر من مؤذن والنبي يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هل تتكرر الإجابة بتكرر المؤذنين لأنه مأمور، هذه أيضا قاعدة أصولية وتلك قاعدة فقهية، وربما يكون في اتفاق من جهة التداخل. هذه قواعد أصولية يحصل فيها خلاف أيضا، كما هذه قواعد فقهية يحصل فيها أيضا خلاف، لكن أصل القاعدة متفق عليها، فروعها تختلف في التطبيق يعني. نعم. صفحة 16، فصل. قال فصل السطر الثاني، قال أو أول فصل، فصل إذا بلغ الصبي، نعم، إذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهما الإتيان بالحج لزمهما ذلك، لأن الحج واجب على الفور فلا يجوز تأخيره مع إمكانه. سبق معنا قاعدة لها مساس بهذا، وهو ماذا؟ الأمر على ماذا؟ الأمر للوجوب، هنا الأمر للفور، الأمر للفور، يعني الذي يقول الأمر للفور يلزم أن يكون الأمر للوجوب، إذا قال للفور يلزم أن يكون الأمر للوجوب. يمكن أن يقال إن الذي يقول أمر للفور يعني الأمر ليس الأمر المجرد، الأمر الذي اقترن به ما يدل على الوجوب. استقدم أن الأمر للوجوب مطلقا، كذلك الأمر على الفور، الأمر على الفور. والأدلة مثل الأدلة تلك، أدلتهما متقاربة. هذا يرجع إلى هذه القاعدة، وهو أن الأمر على الفور في الحج وغير الحج مثل ما تقدم، في الأوامر الدالة على الوجوب، وما كان لمؤمن إذا قضى الله ورسوله أن يكون خيرة من أمره، ما في خيرة، ما في اختيار، يجب امتثال الأمر. مع الأدلة السابقة، الشأن أن هذه قاعدة، وهي أن الأمر على الفور ضده ماذا؟ التراخي، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، ينسب إليه والله أعلم أحيانا ينسب إلى بعض الأئمة أوامر أو مسائل ينبغي التحقق في كلام أهل العلم فيها، يعني الذين ينسبون أحيانا، ربما نسب إلى الشافعي رحمه غيره، يعني أن الأمر مثلا مسألة الأمر للوجوب، الشافعي رحمه الله من أشد الناس أخذا بهذه القاعدة، الأمر للوجوب عنده حتى في باب الآداب، في باب الآداب. الشافعي يقول الأمر ليس على الفور، وهذا قول أيضا عند غير الشافعية، والصحيح أنه للوجوب وعلى الفور. الشافعي رحمه الله يرى أنه لا يجوز الأكل من أعلى الصحفة، وأن الإنسان لا يأكل إلا مما يليه حينما يوضع الطعام إذا كان نوعا واحدا، نص عليه هذا في كتاب الأم في جزء منه، لعله كتاب العلم أو رسالة له رحمه الله، قال ما معناه وذكر الحديث في هذا الباب، حديث ابن عباس وغيره، أنه قال كلوا من حواليها وذروا ذروتها، كلوا من حواليها يبارك فيها وذروا ذروتها فإن البركة تنزل من أعلاها، وحديث صحيح عند أبي داود وغيره وللشواهد أيضا. هذا إذا كان طعام واحد، خلاف إذا كان مثلا في أعلاها طعام خاص مثل ما يضع الناس مثلا لحم أو شيء الإدامات ونحو ذلك في بعض جهات الصحفة، هذا لا بأس. ورد في حديث ضعيف، حديث عكراش بن دؤيب، هذا أنواع، يعني النبي قال له هذا أنواع، حديث رواه الترمذي وابن ماجه، المقصود أنه قال هذا في باب الآداب، فما كان باب الأحكام عنده آكل. ولذا القاعدة الأصولية الأمر على الفور هو الصحيح، ومنه الحج، وذهب أحمد رحمه الله إلى هذا وقال يجب الحج على الفور، ومن ذلك إذا بلغ الصبي، وكذلك عتق المملوك وكان مستطيع الحج فيجب الحج ولا يجوز تأخيره مع إمكانه، كالبالغ الحر مع إمكانه، هو في الحقيقة بالغ وهذا حر، وهذا حر نعم، قبل الوقوف أو في وقته وأمكن اتيان به لزمهما. وهناك أدلة أخرى سبق الإشارة إليها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي آمر بالأمر فلا يتبع، حديث سلمة، ولم يستثن شيئا عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري عن أبي سعيد المعلى لما ناداه يصلي، ناداه يصلي فأكمل صلاته ثم جاء وأنكر عليه في الصلاة وأن يجاب عليه لو كان في الصلاة، فإذا كان أمره لازم الإجابة إذا كلم أحدهم الصلاة يقول يا أيها استجيبوا لله ورسوله دعاكم لما يحييكم، قال لا أعود يا رسول الله، هو ظن أن هذه الصورة خاصة لأنه في صلاة اجتهد، فالنبي بين ذلك. فأمره لمن لم يكن مشغولا بالصلاة وكذلك غيره من عموم المكلفين ممن تبلغه شريعته كمن هو مأمور في حال حياته، لا فرق بين المكلف الذي يأمره النبي عليه حينما يبلغنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن ومن يخاطبه النبي عليه سواء. فإذا خاطب أحدا بأمر وجب عليه امتثال ولو كان يصلي، فكذلك من بعده ممن لم ير النبي عليه وسمع أمره يمتثل كما يسمعه من يسمعه مباشرة منه. والنبي حينما قال عليه الصلاة والسلام حينما قال لأبي سعيد المعلى هذا الأمر هو خطاب له وخطاب لغيره، سيأتينا قاعدة هي فيها خلاف من جهة في الحقيقة ليس من جهة التفريع لكن من جهة التصوير، وهو خطاب النبي عليه لواحد أو جماعة، هل هو خطاب للجميع أو ليس خطابا للجميع؟ الصحيح أنه خطاب للجميع، خطابه لأبي سعيد رضي الله عنه، خطابه لأي واحد من الصحابة خطاب لكل من بلغه أمره عليه الصلاة والسلام، لأنذركم به ومن بلغ. قال عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جهل دخل النار، لا يسمع. وقال هذه مسلم، قال حديث ابن عباس عند أبي داود بسند صحيح تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، المسألة أن تسمعون مني فتمتثلون ويسمع منكم تابعون ويسمع ممن يسمع منكم وهكذا، الباب واحد من سمع منه عليه الصلاة والسلام، لكن الذي سمع يقطع به والذي لم يسمع إذا ثبت عنده ذلك إما بعلمه باطلاعه إن هذا سند صحيح أو بتقليد أهل العلم فإنه عليه يسمع، هذه الشريعة. وإذا لكانت خاصة للصحابة هذا باطل بإجماع المسلمين ونسخ للشريعة، فلا فرق بين من يسمع منه عليه الصلاة والسلام في حال حياته أو من يسمع أمره على ذلك بالإجماع. وما تقدم من القاعدة وهي الخطاب، خطابه عليه الصلاة والسلام لواحد إنما هو خلاف هل عموم المكلف مخاطبون بنفس الأمر أو الخطاب متوجه لهذا المكلف وغيره بالقياس عليه. الصواب أنه مخاطبون بهذا الأمر، ما في الشريعة شيء اسمه خصوص إنسان يخصص أبدا، من قال إن هذا خطاب خاص لهذه الجماعة وغيره بالقياس أو قال هذا خطاب خاص غيره غير داخل وادعى الخصوصية، نقول نريد دليل بين، الشريعة ما جاءت تخاطب شخص أو جنس أو نوع، لا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميع الناس، كل من بلغت الشريعة فهو مخاطب بها كأنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله يؤكد هذه القاعدة وهي أنه يجب امتثال أوامره عليه الصلاة والسلام، بل إن هذا إذا تأملته في سيرة عليه السلام وجدت الأمر أبلغ. روى أبو داود من حديث مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر، كان يخطب على المنبر فقال كلاما يخاطب به الجالسين، قال عليه الصلاة والسلام كلام معناه أنه في الخطاب لهم يعني توقف عن شيء نسيت الرواية الآن، لكن ابن مسعود لما سمع الخطاب وهو عند باب المسجد وقف والنبي ينظر إليه، قال ادخل يا ابن مسعود أو قال اجلس فإني لم أعنك، يعني مباشرة رضي الله عنه أعمل الخطاب على العموم وعلى الوجوب وعلى الوجوب. تراجع الرواية، أنا نسيت الآن لفظ الرواية، لكنها دليل في هذا المقام. هناك أدلة، يعني هذا قد يكون بحث مهم، هناك أدلة من المسائل في الأحاديث هي دلائل لمسائل من الأصول لا يذكرها الأصوليين، وليس عند الأصوليين بها خبر، خاصة الذين الواحد مزج البضاعة. ترى كثير ممن له عناية بالأخبار والآثار من الأصوليين يذكرون من الأخبار والآثار ما لا يذكره أولئك الأصوليون الذين ليس لهم عناية بالأخبار. كذلك ربما يكون تقعيد وتدليل لمسائل وقع فيها الخلاف، وأمثلة حسنة من هديه عليه الصلاة والسلام. صفحة 17 أو 17 قال: لا إله إلا يقول: ويحرم الصبي المميز بإذن وليه، وغير المميز يحرم عنه وليه، في قوله مسألة، ويفعل عنه ما يعجز عنه من عمله، إلى أن قال في السطر السادس أو السطر الخامس من المسألة. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إحرام الصبي ولا يصير محرما بإحرام وليه، لأن الإحرام سبب يلزم به حكم فلم يصح من الصبي كالنذر. المصنف قال: ولنا ما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: رفعت امرأة صبيا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الحج، قال: نعم ولك أجر. وهذا الحديث في مسلم، وجاء أيضا من رواية جابر، أيضا رواية أخرى لعلها عند الترمذي. المقصود أن حج الصبي، إحرام الصبي، إما أن يكون مميز يعني يفهم، وإما أن يكون غير مميز. المميز يحرم بإذن وليه، يستأذن وليه، لأنه يترتب عليه كل فترة، فلا يدخل إلا بإذن وليه. غير المميز